ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي عربي الله يا كلام الله حبايبك قاعدين حواليك اهو حاضر يا مولانا نعم حاضر في النبي بسم الله الرحمن الرحيم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه آمن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله أكبر. الله الله يا مولانا الله. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله أكبر. الله أكبر. الشيخ عنكر حلاوة. اللهم صل على النبي. نسول بالك. إيه اللي حصل؟ وحياة النبي عاوزين نسمع شوية. وحياة النبي. ويوم ينادي ويوم ينادي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من الله ختامها مين ان شاء الله. وما أمرنا إلا واحدة بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله الله الله هي حضرة النبي كمان دي كل شيء خلقناه بقدر وهي النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصلح حالك. يا سيدي سمع النبي ما كلفتناش. هلا يا راجل جيب الشينا منك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الناس يا مولانا بيقولوا ان ده ما هو في البشر ابدا، ده صوتنا لاك ربنا ويقولنا من السماء. اللهم صل على حضرة النبي. ما هي كلام الله يا عم ساعه من دلوقتي اليه الساعه ترجع يمين، ما هي بتروح شمال تقوم راجع يمين. ما تقطعش يعني وقت يعني. انت بتاخد ساعه بس كان بيسوق. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. بسم